لا الكفان فقط يعني الكفان فقط، لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف. طيب التيمم يختلف بالنسبة للحدث الأكبر وهو الجنابة والأصفر أو لا يختلف؟ لا يختلف، ولهذا قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى. وفي قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دليل على ان التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب اليه بعض العلماء. انتبه يا اخ، التيمم مطهر وليس مبيحا. الفرق بين القولين، الذين قالوا انه مبيح يقولون انه مقيد بالزمن والنوع. شيء مقيد بالزمن والنوع، يقول مثلا اذا تيممت للصلاه وخرج الوقت بطل تيممك، اذا تيممت للنافله لا تصلي فريضه، لان نوع الفرائض اعلى من نوع النوافل. لكن الصحيح ان التيمم مطهر، وعلى هذا اذا تيممت للنافله فصل به الفريضة، إذا تيممت في وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تحدث فإن التيمم لا يبطل. ولهذا يمكن أن يصلي بالتيمم الواحد كل الصلوات الخمس. لو تيمم رجل لصلاة الفجر وبقى على طهارة إلى الظهر، ثم جاء العصر، ثم جاء المغرب، ثم العشاء، وهو لم ينتقض لم تنتقد طهارته، فإنه يصلي كل الصلوات دقيقة. لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا وجد الماء، فإنه إذا وجد الماء فلا بد أن يستعمله. إن كان تيممه عن جنابه ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. والدليل على ذلك حديث عندكم الجواب، حديث عمر بن حصين الذي ذكرناه آنفا، فإن هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل لما جاء الماء. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فعلى هذا نقول إذا وجد الماء أو برئ من المرض وجب عليه إعادة الطهارة. لو أن مريضا صار عليه جنابة وقال له الأطباء بأن الغسل يضره، ماذا نقول له؟ تيمم الرجل وصار يصلي ثم شفاه الله تعالى من هذا المرض، يجب ان يغتسل؟ نعم يجب ان يغتسل، لان هذه الطهاره مؤقته. طيب اذا قدر ان رجلا لم يجد ماء ولا تراب، مثل ان يكون محبوسا وماسورا على سرير او ما اشبه ذلك، ماذا يصنع؟ هل نقول اصبر حتى تقدر على التيمم او الوضوء، او نقول صلي على حسب حالك؟ نقول صلي على حسب حالك، لان الوقت اهم شروط الصلاه. صلي على حسب حالك، قال اصلي ما توضأت ولا تيمم، نقول صلي على حسب حالك. وهذه مساله بارك الله فيكم يجب ان تنتبهوا لها بالنسبه للمرضى. كثير من المرضى في المستشفيات لا يستطيعون الوضوء، وليس عندهم تراب، ولا يستطيعون التيمم، وربما يكون على ثيابه النجاسة، فتجد الواحد منهم يقول أصبر حتى يعافيني الله عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. نقول لهذا